money. لأمي ما صبر وراني الحنينة صبر وعلى خطيتي وما تلبي وراني اخويا نعدي ونقول لبس لبس والعالم بي يا ربي سيدي ودير الخير في الرجال لا ديروا في الشمايت يتودر وقولي لي واش مغيرك ويا بنت امها قولي لي واش مغيرك ويا الحنينة اللي عذبك يعذبني انا واللي غيرك يغيرني يا ربي اللي عذبك يعذبني انا واللي غيرك يغيرني يا بنت امها نبكي خبيتك ولا خبيتي نبكي خبيتك ولا خبيتي اللي دواها صبر وكاس ربي نبكي خبيتك ولا خبيتي اللي دواها صبر خلاص صبر خلاص ويا أخويا ولا نبكي ولا نبكي دم المحاين الناس الناس الناس شرقت وغربت وبلادي الخاية جات مطرفة ويا ربي حرام عليك وعيب عليك تتلوم أشقي فيك دلالي.